اغلب الناس اصحاب النفوس الكريمه بتبقى شايفه ان التميز والاوليه دي حاجه مهمه جدا. انا نفسي اطلع الاول، انا نفسي ابقى في المقدمه، انا نفسي اكون متميز، متميز في الشكل، في الجوهر، في المظهر، متميز في العطاء، متميز. اغلب النفوس الكريمه بتبقى حابه ده. بس الكلام ده بيحصل في الدنيا وقليل، ويا رب يكونوا في الشهر ده كتير اللي بيعملوا كده في الاخره. ان احنا عايزين نكون بالفعل متميزين عند ربنا سبحانه وتعالى، متميزين في العطاء، متميزين في الطاعة، متميزين في العبادة، متميزين في القرب، متميزين في التوبة، متميزين. عايزين نكون في الأول. عشان خاطر كده عايز أسأل سؤال مهم جدا جدا، انت اعتقت ولا لسه؟ اعتقت أول يوم، تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم؟ احنا لسه في الأول ولسه في فرصة. بس بالله عليك لو انت ضيعت الاول والتاني والتالت ما تضيعش اللي جاي، واحنا لسه في الاول. بس نافس، سارع. الله عز وجل يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة. جنة، مغفرة، سارع ليها، اجري بسرعة ليها عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى وطاعته. اوصل للجنة، اوصل لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. احنا في فرصة، مش عايزين نضيعها، عايزين نكون متميزين، عايزين نكون في الاول. قبل الفطار ان شاء الله هنتغير.